عبيد من خطاياهم إلى الرحمن رباقوا عليهم حين تلقاهم سكينة وإطراق عبيد من خطاياهم إلى الرحمن رباقوا عليهم حين تلقاهم سكينة وإطراق يضجون إلى الله ودمع العين مذراق يضجون إلى الله ودمع العين مذراق ودمع العين مذراق عبيد من خطاياهم إلى الرحمن أباق عشاق.